أختي العزيزة دعاء، أنا أحب أقولك من قلبي كل سنة وانتي طيبة، ويا رب تكون سنة سعيدة عليكي وتحققي فيها كل اللي تتمنيه دعاء يا رب. اسمحيلي كده أقدملك حاجة بسيطة كده فوق التهنئة، يعني أغنية كده بسيطة في صوتي يعني البسيط يعني. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to دعاء, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to دعاء, happy birthday to you. سنة حلوة يا دعاء، سنة حلوة يا دعاء، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا دعاء، سنة حلوة يا دعاء، سنة حلوة يا دعاء، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا دعاء. كل سنة وانت طيب دعاء، وإن شاء الله حاجة كده تنال إعجابك يا رب. أخوكي قلت.